سنة 31 بعد 400 بمدينة الرياض، حفظها الله دارا للإسلام والسنة. من النواقض والمبطلات المحتاج إليها مما ذكر هنا نواقض الوضوء ومبطلات الصلاة، والناقض والمبطل بمعنى واحد، فإنهما يرجعان إلى حكم وضعي واحد هو البطلان، لكن فرق الفقهاء بينهما فجعلوا النقض متعلقا بالوضوء وجعلوا الإبطال متعلقا بالصلاة، ذلك أن وضوء العبد بطهارته أمر معنوي يناسبه النقض، وبطلان صلاته أمر ظاهر مشاهد فيناسبه الإبطال، ففرقوا بين موضع اللفظين باعتبار تعلقهما، فالناقض في الوضوء والمبطل في الصلاة يجمعهما الحكم بفساد ما طرأ من ناقض على الوضوء فيفسده، وفساد ما طرأ من مبطل على الصلاة فيبطلها. ونواقض الوضوء هي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المترتبة عليه، ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المترتبة عليه. ومبطلات الصلاة ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المترتبة عليها. ثم ذكر المصنف أن نواقض الوضوء عند الحنابلة 8، فالناقض الأول خارج من سبيل، والسبيل هو المخرج، وكل إنسان له سبيلان هما القبل والدبر، فما خرج منهما كان ناقضا للوضوء، سواء كان قليلا أو كثيرا، طاهرا أو نجسا، معتادا أو غير معتاد، فكل خارج من أحد السبيلين ينقض الوضوء. وثانيها خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، فإذا خرج البول أو الغائط من غير مخرجه المعتاد كفتحة شقت لخروجه في جنب البدن فإن ذلك ينقض الوضوء عند الحنابلة. وأما إن كان الخارج سوى البول والغائط من باقي البدن فإنه لا ينقض الوضوء عند الحنابلة إلا بشرطين، أحدهما أن يكون نجسا، والآخر أن يكون فاحشا. فمتى كان الخارج نجسا فاحشا نقض الوضوء، فإن كان غير نجس أو كان نجسا غير فاحش فإنه لا ينقض الوضوء عند الحنابلة. فمثلا الدم عند الحنابلة نجس، فمتى خرج فكان كثيرا فإنه ناقض للوضوء، وإن كان يسيرا فإنه غير ناقض للوضوء. والمعتمد في الفحش واليسر هو حال أوساط الناس ممن لا يكون متبدلا ولا يكون موسوسا، لأن المتبدل الذي لا يبالي بالأقدار يرى الكثير قليلا، فمهما ترضخ بشيء من النجاسة لم يعده شيئا كثيرا، والموسوس يعد القليل كثيرا، فإذا لاح له شيء من النجاسة خارجا من بدنه عده كثيرا، فلا يحال في تقدير اليسير والكثير إلا على مستقيم العرف. وثالثها زوال العقل أو تغطيته، زوال العقل أو تغطيته، فمن زواله مثلا زواله بالجنون إذا جن الإنسان، ومن زواله بالتغطية النوم والإغماء ونحوهما، ورابعها مس فرج آدمي قبلا كان أو دبرا متصل لا منفصل بيده لا بظفره، فلو مسه بظفره لم يكن داخلا في هذا الناقض بلا حائل، أي بأن يفضي إليه مباشرة لا يحول بينه وبينه ثوب ولا غيره، فتفضي إليه اليد مباشرة ولو بغير شهوة. وخامسها لمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، أي بالإفضاء إلى البشرة دون حائل يحول بين اليد وملامستها وملامستها مع وجود الشهوة. والمراد بوجود الشهوة حصول التلذذ، فمتى آنس العبد لذة تاق معها فإن الشهوة حينئذ متحققة. وسادسها غسل ميت بمباشرة جسده بالغسل، بأن يدلك بدنه عند صب الماء عليه، فهذا هو الغاسل الذي يتعلق به نقض الوضوء. وأما من يصب الماء عليه فإنه لا يسمى غاسلا ولا ينتقض وضوءه. وسابعها أكل لحم الجزور أي الإبل، وسابعها أكل لحم الجزور أي الإبل، وثامنها الردة أعاذنا الله وإياكم والمسلمين منها، وذلك بالخروج من الإسلام إلى الكفر، فمتى ارتد الإنسان انتقض وضوءه. ثم ذكر المصنف ضابطا كليا فقال وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، أي أن موجبات الغسل التي يذكرها الفقهاء توجب مع الغسل وضوءا، فلو قدر أن أحدا دفق منيا بلذة لشهوة فإنه حينئذ يجب عليه مع الغسل أن يتوضأ أيضا، هذا مذهب الحنابلة. والراجح مذهب الجمهور أنه لا يجب عليه الوضوء استغناء بالرافع الأكبر وهو الطهارة بالغسل، فإذا اغتسل الإنسان حصلت له الطهارة الكبرى المغنية عن وضوء جديد. واستثنى منها الموت لأنه ليس عن حدث، وإنما يكون غسل الميت ائتمارا بحكم الشرع تعبدا له، لا أنه حل بالميت حدث يوجب ذلك. والذي يترجح بحسب الأدلة الشرعية أن هذه النواقض الثمانية لا يقوى القول بالنقض إلا في أربعة منها. أولها الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، وأجمعوا على انتقاض الوضوء بالخارج من السبيلين كالبول والغائط والمدي والودي. وثانيها زوال العقل، زوال العقل بجنون أو تغطيته بنوم أو إغماء، فإن الإغماء في معنى النوم، وجاء في حديث صفوان بن عسال عند السنن ولكن من بول أو غائط أو نوم، فالنوم ينقض الوضوء. والنوم الناقض للوضوء كما تقدم هو النوم المستغرق الثقيل الذي يفقد به الإنسان شعوره، هو النوم المستغرق الثقيل الذي يفقد به الإنسان شعوره سواء كان قاعدا أو قائما أو مضطجعا، فمتى كان النوم على هذه الصفة نقض الوضوء. وإنما حكم بنقضه الوضوء حينئذ لأن النوم في نفسه ليس ناقضا ولكنه مظنة للنقض، فلما تحقق من حصول النوم بالاستغراق فيه جعل للمظنة حكم المقطوع به. وثالثها أكل لحم الجزور أي الإبل، لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه عند مسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. ورابعها تغسيل الميت لصحة الآثار فيه، عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما عند ابن أبي شيبة وغيره أن من غسل ميتا فإنه يتوضأ ولا يعرف له ما مخالف من الصحابة. وهذا أمر من الدين المستفيض، لأن تغسيل الميت كان يتكرر على المسلمين، فلا ينفك غالب شهرهم في موت من يموت منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصار هذا الأمر عندهم مستفيضا أن من غسل الميت فإنه يتوضأ. ووقع التصريح به عن اثنين منهم، هما ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، فهذه الأربعة هي الأشبه أن النقض يكون بها. ثم ذكر المصنف وفقه الله مبطلات الصلاة وردها إلى ستة أنواع، ولم يردها إلى أفراد، لأن أفراد ما يبطل الصلاة لا ينحصر، والرد إلى النوع أمكن في الحصر، فإن المذكور عند الحنابلة رحمهم الله تعالى من أفراد ما يبطل الصلاة يقارب 30 فردا، وهذه الأفراد التي يقع بها البطلان يمكن ردها إلى أصول جامعة هي الأنواع الستة التي ذكرها المصنف. فأولها ما أخل بشرطها بتركه أو الإتيان به على وجه غير شرعي، كمبطل الطهارة، لأن من شرط الصلاة رفع الحدث، فإذا انتقضت الطهارة بطلت الصلاة. وكاتصال نجاسة غير معفو عنها لوجوب إزالة النجاسة من البدن والثوب والبقعة المصلى عليها، وشرط الاتصال بها إن لم يزلها حالا، فإن أزالها حالا لم تبطل صلاته، كأن يلحظ على ثوبه نجاسة أو في بقعته التي يصلي عليها نجاسة فينفيها ويلقيها عنه، فذلك لا يقدح في صحة صلاته بل يمضي فيها. لكن إن رآها ثم لم يبادر إلى نفيها عنه فإن صلاته تبطل بذلك. وبكشف كثير لا يسير من عورة مأمور بسترها إن لم يستر من كشف منها في الحال، فإن كشفت الريح ثوبه فبدت عورته ثم رده لم يضره ذلك، لأنه بادر إلى سترها حالا، فإن تركها مكشوفة بطلت صلاته. وثانيها ما أخل بركنها بتركه أو الإتيان به على وجه غير شرعي، كترك ركن مطلقا أي سواء كان عمدا أو سهوا أو جهلا، لأنه لم يأتي بالصلاة كما أمر، وإحالة معنى في الفاتحة عمدا كضم تاء أنعمت عليهم أو كسرها، فإذا قال أنعمت ضما وكسرا ولم يقرأها كما هي بالفتح فإن هذا اللحن يحيل المعنى، ومعنى يحيل المعنى أي يتغير به المعنى، فإذا ضم التاء صار المنعم هو المتكلم لله، وإذا كسر التاء صار المنسوب إليه الإنعام مؤنثا، وذلك محال. وثالثها ما أخل بواجبها بتركه أو الإتيان به على وجه غير شرعي، كترك واجب عمدا لا سهوا أو جهلا، فلو ترك واجبا من الواجبات سهوا كتشهد أول فإنه يجبره بسجود السهو، لكن إن تركه عمدا بطلت صلاته. والرابع ما أخل بهيئتها أي حقيقتها وصفتها الشرعية كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة لا قبله، بأن يقوم الإنسان من التشهد الأول ساهيا ثم يستوي ثم يعتدل قائما ثم يشرع في القراءة، فإذا شرع في القراءة فإن مذهب الحنابلة أنه يحرم عليه أن يعود، فإن كان عاد قبل الشروع في القراءة فالمذهب أنه يكره، والصحيح أنه إذا شرع في القيام حرم عليه العود وإن لم يكن قد قرأ، كما هو مذهب الشافعي، فقد صح هذا عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن الزبير عند ابن أبي شيبة. فإذا قام الإنسان ساهيا عن التشهد الأول فاعتدل قائما فإنه لا يرجع إليه ولو لم يقرأ. ومثله كذلك سلام مأموم عمدا قبل سلام إمامه، فإذا سلم قبل الإمام متعمدا بطلت صلاته لأنه خالف الصفة الشرعية للصلاة، لأن الصفة الشرعية للصلاة أن يسلم المأموم بعد إمامه، أو سلم سهوا ولم يعده بعد إمامه، فلو قدر أن المأموم في التشهد الأخير سهى فسلم قبل الإمام فإنه إذا لم يعد السلام بعد الإمام تبطل صلاته، أما إن عاد فالتزم مع الإمام في صلاته ثم سلم بعد سلام إمامه فذلك لا يبطل صلاته. والخامس ما أخل بما يجب فيها وهو ترك منافيها المتعلق بصفتها، وهو ترك منافيها المتعلق بصفتها كقهقهة وكلام. والقهقهة الضحك المصحوب بصوت، الضحك المصحوب بصوت، فلو قهقه فقد جاء بمناف يفارق صفة الصلاة، أو تكلم فيها، فإن المذهب أن الكلام يبطل الصلاة ولو جهلا أو نسيانا. وعن الإمام أحمد رواية ثانية أنه إذا تكلم سهوا أو نسيانا لم يبطل ذلك صلاته، وهو الصحيح لما في قصة الحكم بن معاوية رضي الله عنه عند مسلم لما تكلم في صلاته ثم رجع إليها وهو جاهل حين كلامه، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة صلاته كما في حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه عند مسلم. والسادس ما أخل بما يجب لها، ما أخل بما يجب لها وهو ترك منافيها مما لا يتعلق بصفتها. فالفرق بين الخامس والسادس أن الأول متعلق بصفة الصلاة، أما الثاني فإنه خارج عن صفتها كمرور كلب أسود بهيم بين يدي المصلي، والبهيم هو الخالص الذي لا يخالطه لون آخر، فإذا مر كلب أسود بهيم بين يدي مصل فإنه يبطل صلاته إذا كان مروره فيما دون في ثلاثة أذرع فما دونها، فإذا مر بين يدي المصلي في مسافة دون هذه المسافة وليس له سترة فإنه يبطل صلاته. أما إن مر وراء ثلاثة أذرع ولم يكن للمصلي سترة فإنها لا تبطل صلاته، لأن من لم يجعل له سترة فمنتهى سترته هو موضع سجوده، ومنتهى سترته هو موضع سجوده، فلو قدر أن أحدا صلى ولم تكن له سترة فمر الكلب دون موضع سجوده فإنه يبطل الصلاة، وإن كان وراء موضع سجوده فإنه لا يبطل الصلاة، لما ثبت في الصحيح عند مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة، وعلله النبي صلى الله عليه وسلم بكونه شيطان، فلأجل شيطنته يؤثر ذلك في صحة الصلاة فيبطلها. فهذه الأنواع الستة ترجع إليها أفراد كثيرة، وما ذكره المصنف على وجه التمثيل لها، وهي أكثر الشائع فيما يعرض للناس. فإذا ضبط المرء الأنواع الستة أمكنه رد الأفراد الأخرى التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتبهم من الحنابلة وغيرهم. وبتمام الكلام على مبطلات الصلاة نكون قد فرغنا بحمد الله عز وجل من كتاب المبتدأ في الفقه، وهو الكتاب الرابع.